السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع هذه المجالس، مجالس الفقه، نسأل الله أن ييسر لنا إتمامها، ونسأل الله في عليائه أن يثبت لنا هذا الخير محين أبدا، ونسأل الله أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهفوات والكبوات، وكلنا ذلك الرجل. من ذا الذي له الحسنة فقط؟ من ذا الذي لم يزل قط؟ نستغفر الله ونتوب إليه، ونسأل الله جل في علاه أن يحفظنا ويحفظ المسلمين من كل إثم ومن كل معصية، ونسأل الله في عليائه أن يثبت الإيمان في قلوبنا، وأن يرفع عن الأمة الغمة، وأن يجعل هذا البلد آمنا أمنا أمانا رخاء سخاء إلى يوم الدين. اللهم أمين يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. الكلام على الفقه، كما قلنا بأن من أراد أن يرجع عقله فعليه بالفقه، كما قال الإمام الشافعي. بفضل الله ومنه وكرمه علينا، قد انتهينا من أبواب الربا، واليوم يعني نبتدئ بابا آخر، هو بيع الأصول والثمار. بيع الأصول والثمار في المهذب. المصنف أتى بهذه بعض المسائل المهمة التي نجملها لكم، يعني المتن لا نقرأه، لأننا نأخذ المتن على طريقة معينة نعطيها بمسائل فقهية تتعلق بالفقه في هذا الباب. بيع الأصول والثمار، والأصل وكل ما له ثمرة بعد ثمرة، من شجر أو زرع، وما له ثمرة بعد ثمرة، يعني ثمرة بعد ثمرة يثمر ثم يثمر، هذه هي هو الأصل. والإمام الشافعي قال إذا بيعت الأرض دخل تحت عقد بيع الأرض كل ما على الأرض من بناء أو شجر أو ثمر أو غير ذلك. قال إذا بيعت الأرض دخل كل ما على الأرض. الحق في هذه المسألة نقول لو قلنا الأصل من الأصول هي الأرض مثلا، هي الأصل، والكلام بعد ذلك على النخل والثمار، فبيع نقول إذا تم العقد على الأرض فله أحوال. جاء زيد يشتري أرضا من عمرو، ذهب إلى فددين رآها ورأى أنها لو استخدمها في الزرع أو أنها يعني كثيرة الزرع أو الثمر، كثيرة النخل فكثيرة الثمر، فأراد أن يعني يشتريها ويستثمر ذلك. فذهب زيد إلى عمرو فقال بعني هذه الأرض، فقال أبيعك هذه الأرض، فتم العقد بأنه قال بعتك هذه الأرض بحقوقها ب500,000، فقال قبلت وتم البيع بينهما. العلماء يقولون هذه الحالة الأولى، أنه قال بعتك الأرض بحقوقها. الحالة الثانية أنه يقول بأن هذه الأرض أرض كالبستان، يعني أرض فيها نخل كثير، فيقول بعتك هذه الأرض بلا نخل أو بدون النخل، يعني من غير النخل، أو قال بعتك هذه الأرض بدون ما عليها. هذا الحال الثانية. الحال الثالثة يقول بعتك الأرض ويسكت، بعتك هذه الأرض ب500,000 مثلا. إذن عندنا أحوال ثلاثة في بيع الأرض الذي هي الأصل. الأول أن يقول بعتك هذه الأرض بحقوقها، يعني بكل ما عليها، فهذه إذا قال بذلك فهذا العقد ظاهر جدا، أن المشتري قد امتلك الأرض وامتلك النخل وامتلك الثمر وامتلك الحيطان وامتلك الجدران وامتلك كل شيء، امتلك كل شيء ما يكون على الأرض. وطبعا أصلا القاعدة عند العلماء أن الهواء تابع لإيش؟ للقرار. الهواء تابع للقرار. الغرض المقصود هو لما قال بعتك بحقوقها فقد شمل كل شيء، يبقى اشترى الأرض وقد امتلك الأرض بحقوقها بأسرها وشمل كل شيء. أما إذا قال بعتك الأرض دون النخل، دون النخل الذي على الأرض، يبقى البيع ما تم إلا عليه على الأرض، وأما النخل فيكون للبائع، وهذا ظاهر جدا أيضا لا خلاف فيما أقول الآن. المسألة الثالثة أو الحالة الثالثة المهمة جدا، وأنا أقول أنه بعتك الأرض مطلقا، يعني قال دخل عليه فسأل عن هذه الأرض، فقال الأرض فيها وكذا وهي كم فدان، بين له ذلك. ثم قال له قال له أشتري هذه الأرض، قال بعتك هذه الأرض فقط على الإطلاق. والأرض كما قلنا تحوي نخلا وزرعا وثمرا، فهو لما قال بعتك الأرض هكذا إطلاق، هل يمتلك بهذا العقد الأرض وحقوق الأرض وكل ما على الأرض من نخل وأيضا في النخل الثمر وأيضا الزرع إذا كان على الأرض، هل يمتلك الجميع أم لا؟ فيه وجهان في المذهب. الوجه الأول أنه لا يمتلك، الوجه الأول أنه لا يمتلك لما يقع عليه العقد. والحق المسألة طويلة الذيل جدا، وفي المذهب لأن الشافعي قال أنه لو قال بعتك الأرض مطلقا فقد باع الأرض وما يحويها وما بحقوقها. وفي الرهن قال لما قال له رهنتك الأرض والأرض فيها نخل، قال الرهن يكون على الأرض لا على النخل، فلما نظروا بذلك والرهن فرع عن البيع. فإذا كان كذلك فقالوا إذن المسألة فيها وجهان، المسألة فيها وجه يقول بأن البيع تم على الحقوق والوجه الثاني البيع لم يتم على الحقوق. وهذه طويلة جدا في هذا الباب، وإن كان الحق والأظهر وهذا هو الصحيح والمعتمد أنه إذا قال بعتك الأرض مطلقا فقد باع الأرض وما يحويها، فقد باع الأرض وبحقوقها. يبقى إذن لو اشترى زيد أرضا 50 فدان أو 100 فدان من عمرو وعليها زرع أو عليها نخل في مثمرة، فإنه لما قال بعتك الأرض وكتب العقد على الأرض وأعطاه 500 ألف مثلا أو 100 أو 100 ألف، فقد امتلك الفدادين هذه بما عليها، امتلك الفدادين بما عليها. هذا الراجح الصحيح في هذا الباب. وإذا قال ولذلك العلماء يقولون هذا بيع من بيع الأصول، هو الآن إنك تنظر فيه هل البيع يشمل ولا ما يشمل، والمسألة بأسرها على العرف، حتى العرف أصلا يوافق الشرع في هذا. أنا ولو قال بعتك الأرض سل الجميع يقولون ما دام قد باع الأرض فقد امتلك الزرع وما عليها من نخل وما عليها من ثمر، امتلك كل شيء لأنه امتلك الأرض، يبقى إذا امتلك الأصل وما عليها. كما قلنا والقاعدة عند العلماء أن الهواء تابع للقرار، الهواء تابع للقرار. فإذا انتقل الأمر من الأصول من الأرض والزرع مثلا إلى الدور، الدار البنيات هذه أيضا أصول. فلو لو جاء محمد إلى أحمد فقال هذه الدار دارك، قال نعم، قال إني أشتهي أن أشتري هذه الدار، قال وأنا أعرضها على البيع، فقال بكم؟ قال بمليون، قال اشتريت، فاشتراها منه بمليون وأعطاه إياها، وتم العقد، تم التعاقد بينهما على هذه الأرض على المليون بهذه الأرض. فلما تم العقد بينهما قال له أحمد، قال إذن الدار بما عليها من الأرض هي لي، فقال لا ليس كذلك، فاختلفوا فيما بينهم. فقلنا إذن نذهب للفقراء عندما ينظرون في هذا الباب، يقول اشتريت الدار، الدار طبعا إذا دخلت الدار، الدار لها إيه؟ أول شيء لها أبواب، الباب له مفتاح والقفل وغير ذلك، صحيح. وإذا دخلت الدار دخلت إلى الدهليز، دخلت إلى الدور الأول الثاني الثالث، فيها جدران صحيح ولا لا، فيها أسقف صحيح، فيها أرفف، فيها ما كان من المتاع المتصل وغير المتصل، فهل يملك كل هذا ولا ما يملك كل هذا؟ سيكون المسألة ستكون على التقسيم أيضا. إذا قال له الدار بما تحوي إذن فقد امتلك كل شيء، لو تم العقد بينهما بالتصريح قال امتلكت الدار بما تحوي إذن امتلك كل شيء. طيب، وإذا قال له امتلكت الدار فقط دون كذا ودون كذا واستثنى وحصل الاتفاق أيضا على ما اشترط المسلمون عند شروطهم، والبيع مفصل في هذا الباب، وأحل الله البيع وحرم الربا، إنما البيع عن تراض. أما استثنى ويقول له بعتك الأرض الدار فقط، طبعا الدار إذا قلنا عليه نقول هناك أمور متصلة بالدار، كإيش؟ كالبنى، السمل التي أولا الدار على أرض، فقد امتلك الأرض قولا واحدا، امتلك الأرض وباع لأنه ليس مستأجرا بل هو إيش؟ قد اشترى، فقد امتلك الأرض التي عليها الدار، التي عليها البناية، امتلك الأرض. طب هذه البناية عليها السملة، القاعدة التي يبنى عليها في إيش؟ الأعمدة والاسطوانات للبناء، صحيح، والجدار الذي يغطي هذه الأعمدة، يبقى إذن هذا يعتبر من المتصل ولا المنفصل؟ من المتصل. طيب، وأيضا لها أبواب ولها شبابيك نوافذ، صحيح، وهي كلها متصلة، يبقى إذن امتلك الدار وامتلك الأعمدة وامتلك الجدران وامتلك الأسقف والأرفف وامتلك الشبابيك والأبواب، لأنه هذا متاع متصل، صحيح. أما بالنسبة للقفل والستائر مثلا الموجودة، أو قل هذه التزيينات الموجودة في الأسقف، هل هي تكون تبع الدار أم لا؟ فيها وجهان، الوجه الأول أنها متاع منفصل فلا يمتلك، متاع مفصل فلا يمتلك، لأنه لم يكن في التعاقد فيه التصريح به فلا يمتلك. وقالوا هو أقرب إلى المتاع اللي هو الأساس، يعني هو باع له الدار والدار فيها أساس، يبقى إذن لابد أن يكون في كلام على الأساس. لو لم يتكلم إذن الأساس يرجع ملكا لمن؟ يرجع ملكا لصاحب الدار، ما يرجع ملكا له، يرجع ملكا لصاحب الدار. فقالوا بإذن هذه التزيينات الموجودة المعلقة هذه منفصلة، إن كانت منفصلة فهي تنزل منزلة المتاع، كأنه دخل ففتح الخزانة فورد أسواب، هذه الأسواب لمن؟ لصاحب الدار. يبقى إذن لا تمتلك، لا تمتلك لأنها أمتعة منفصلة لا متصلة. قالوا يبقى إذن الأبواب والقفل والمفاتيح كل هذه أيضا منفصلة فتكون كالمتاع فلا يمتلكها. والوجه الثاني أنها يعني أنها كالمتصل لا، مع أنها منفصلة أنها كالمتصل لا كالمنفصل فيمتلكها الرجل، وده صحيح. هذا صحيح. إذا قلنا مفتاح الباب يبقى إذن هو لا يفتح الباب إلا به، يبقى إذن هذا المفتاح يمتلكه الذي اشترى الدار. القفل أيضا وكل ذلك يكون تحت يعني ملك المشتري لأنها بأسرها كالمتصلة بالدار. لكن الإشكال عند العلماء أنهم قالوا لو اشترى دارا على الإطلاق، كل ذلك على الإطلاق للتحديد، اشترى دارا والدار فيها بئر، يمتلك البئر ولا لا يمتلك البئر؟ قولا واحدا البئر داخل الدار، فإن امتلك الدار فقد امتلأ البئر، يبقى هو يمتلك البئر قولا واحدا، هذا على الإطلاق ليس على التحديد. لكن البئر فيه ماء، فهل يمتلك الماء أو لا يمتلك الماء؟ هذا النظر، هل يمتلك هذه الماء أم لا؟ وهذا الخلاف بين العلماء في هذا الباب. عندنا أيضا وجهان، قول أبي إسحاق الإسفرايني وقول ابن أبي هريرة اختلف في ذلك. الأول قالوا لا يمتلك هذا الماء، لا يمتلك الماء، لا يمتلك وليس له في هذا الماء، لأنهم قالوا إذا أخذ هذه الدار وشرب من هذا الماء ورأى عيبا في البيت فرده، يلزمونه برد إيش؟ برد ما أخذ من الماء، لأنه ردها يقول ردها ناقصة. فقالوا بأن هذه الدلالة عن الماء هذا لا يمتلك. طيب القول الثاني أنه يمتلك، ما دام قد امتلك الدار وامتلك البئر الذي هو في الدار فقد امتلك الماء التابع لإيش؟ للدار. هم يقولون المسألة هذه ليش النظر فيها؟ النظر فيها بأن الأصل في الماء أنه شركة للجميع، لأن مثلا قال الناس شركاء في ثلاث وذكر منها الماء، لذلك لا يجوز بيع الماء ونهى مثلا عن بيع فضل الماء. لكن هنا حازه، وهذا استثناء عند البغاء، أنه إذا حاز الماء امتلكه، وإذا امتلكه يجوز أن يبيعه. لذلك نقول الذي يذهب إلى البلاد المقدسة يعتمر ثم يذهب إلى ماء زمزم فيأخذ ماء زمزم يعبيه طيب ويمتلكه وينتقل به، له أن يبيعه لأنه بهذا النقل حازه فقد امتلكه، مفهوم؟ فهو في البئر هنا يقولون قد امتلك، لما حازه فقد امتلك. الحق بأن هذه المسألة مسألة فيها نظر، لأن الماء حتى لو قلنا بأنه قد امتلك الماء، الماء هنا اختلط ماء ظاهر وماء إيش؟ نابع. الماء الظاهر هذا لو قلنا بالرد سيرد في هذا الماء ويكون للمالك. طب الماء الآخر الذي نبع، قد اختلط الماء الظاهر بالماء النابع، لذلك حتى مسألة التضمين فيها ما فيها من الصعوبة، مثل المصرات، لبن المصرات، مفهوم ولا لا؟ لكن في النهاية نقول البئر تبع للدار فيمتلك الدار فتمتلك الدار، والماء تبع لإيش؟ تبع للبئر، والماء تبع البئر، يبقى إذن امتلك البئر وامتلك الماء على الراجح الصحيح. لكن هو كما قلنا امتلك النابع للظاهر، أما إذا ولد عيونا مفجرة في الدار فهذا قولا واحدا عندنا بأنه أيضا يمتلكها لأنها داخل الدار وأنها تابعة للدار. انتقل العلماء في هذه المسألة بأنهم قالوا ما دمنا نتكلم في بيع الأصول، هم تفهمون هذا الكلام؟ لا، ليس ضرب من الخيال، هذا واقع، هذا واقع، نعم واقع. أنت لو اشتريت شيء، مثلا لو اشتريت شقة وهذه الشقة فيها مثلا دخل المرء فوجد في الشقة مثلا بعض الأمور المعلقة التي فيها ما فيها من الزينة العظيمة جدا التي تجعل للشقة مذاقا آخر، فإذا اشتريت أنت وأخذت المفتاح ودخلت وجدته في الداخل، تقول له لما تدخل؟ هذه ملكي الآن. يقول لا، أنا أخذ ملكي الذي الموجود، وهذا موجود، موجود بين الناس، يعني في أمور تكون في الداخل المنازعة فيها موجودة. يقول اشتريت، نعم اشتريت، لكن أنا بعت لك وما بعت لك هذا ليس من أصل الدار، هذا ليس من أصل الدار، وإن كان متصل أو منفصل، وهذا موجود في الواقع. فلابد من الفقيه الذي ينظر في هذه المسألة ليفصل فيها هي متصلة غير متصلة أو منفصلة، تابعة أو غير تابعة لفصل الخطاب. قالوا أيضا لو اشترى دارا وارد فيها من المعادن، نعم تفضل. ما هو المتصل والمنفصل أولا، لا، المتصل والمنفصل أولا، لأن المتصل صار جزءا منه، وإذا شعر جزءا منه لا كلام فيه، عرف إيش جزء منه. اشتريت حمارا وله شعر طويل، جيد، أو شعرت خيلا وكان شعر طويل، وجاء رجل قال لا بعتك الخيل لا بعتك الشعر، الشعر أنا أقصه لأن أنا سأشتريه، إيش أقول له؟ هو متصل، إذا كان متصل انتهى الموضوع، كان كله في المنفصل اللي هو أو المتصل الذي هو شبيه بالمنفصل كالمفتاح كالقفل، القفل هو متصل في الباب لكن هو حقا منفصل، بيأتي من خارج صحيح ولا لا، مش من أصل الدار، فهمت؟ هو هذا. فنقول هذه المسألة إذا فصلنا القول فيها يظهر لنا من الذي يمتلكه المشتري والذي لا يمتلكه المشتري، مفهوم هذا الكلام؟ طيب إذا اشترى دارا، زيد اشترى دارا من عمرو، اشترى دارا وبالدار، وبعدما دخل الدار واستراح فتح فوجد ايش؟ منجب ذهب. طبعا بقى كله يحلم بهذا وخليه يحلم كيفما شاء، عامه وجد ذهبا المعادن. فنقول اولا اذا اشترى دارا ورد فيها المعادن نوعان، معادن جامده ومعادن ايش؟ ما هو لو ما كانتش جامده هتكون ايه؟ زي ايش بقى السائله؟ السمنه ولا ولا ولا ولا ولا ايوه النفط يا استاذ. نعم، يعني معادن، اما معادن جامده ومعادن مائعه. اما المعادن الجامده كالذهب كالفضه كالرصاص كالنحاس كالاحجار الكريم، هذه مناجم هنا، وكم وكم من بيت في كثير من البلاد، يعني حتى ليها بس في الغرب صح ولا فين، في الجنوب، فالجنوب فيها ما فيها من هذا. فالبيت يكون الدار يشتريها، والدار تكون فيها كما قلنا مناجم ذهب. رجل دخل الدار بعد ما عاش شهرا، قدر الله وقع رجله ضربت على شيء فبيحفر، فوجد ايش؟ وجد ما يتلألأ امام عينه كعين الشمس، ذهبا عظيما، يعني عظيما. فنظر الذهب قال لا، اما انني كريم على الله جل في علاه، او هذه كرامات اولياء، او هذا المهم الغرض المقصود، لو وجد الذهب هل يمتلكه ولا ما يمتلكه؟ هذه مساله معادن في هذه الارض، معادن في الدار، هل هذه المعادن تمتلك ولا لا تمتلك؟ هذا ايضا عندنا في بعض في المذهب عند العلماء نظر ايضا في هذا الباب، هل يمتلك او لا يمتلك. الصحيح الراجح في ان المعادن ان كانت جامده ولم تكن ركازا تمتلك، لان هذه المعادن نابعه من الارض، والارض قد اشتراها الرجل مع الدار. يعني هو اذا اشترى الدار وورد وحفر فورد هذا الذهب، فقد اشترى الدار بالارض، والارض فيها هذه المناجم، مفهوم؟ يبقى إذن الراجح في هذا الباب في المذهب بأنه اشترى الدار، والأرض هذه الأرض التي عليها الدار قد اشتراها مع الدار، فكل شيء فيها نابع منها كان ملكا له. يبقى إذن الذهب ملك له، الرصاص ملك له، النحاس ملك له. إذا ورد منجم ذهب في بيتي فهو المالك لهذا الذهب، ولا يشوش علينا بأن حديث قصة بني إسرائيل في الرجلين، الرجل الذي باع دارا لصاحبه فلما اشتراها ورد فيها إيش؟ ذهبا، فذهب يرد له قال لا بعتك الدار بما فيها، والثاني قال لا اشتريت الدار وما اشتريت الذهب. حتى قال القاضي الحكيم مع ألك ولد؟ نعم. ألك بنت فزوج، أو ألك بنت فزوج هذا وذاك وأنفق عليهما. طبعا هذه المسألة ما فيهاش فصل خطاب، فصل الخطاب هنا الذهب هذا لمن، وأيضا القصة لا تدخل في هذا الباب. ليش؟ يعني ده مش منجم، ده شيء ده كالركاز، ده شيء مدفون أصالة، هنتكلم عنه من الأرض نبع له هذا. يبقى إذا كان جامدا امتلكه صاحب الدار الذي اشتراها. طب إن كان مائعا كإيش بقى؟ هو اشترى بيتا، اشترى دارا، اشترى أرضا، وبعد امتلكها فقط بيحفر يريد الزرع، خرج البترول النفط، خرج مثلا الملح أو شيء من ذلك من المائعات، فهل يمتلك أم لا؟ هذه مسألة أيضا اختلف فيها عندنا في المذهب، اختلفوا فيها على قولين أو على وجهين. والصحيح الراجح في ذلك عندنا في المذهب أنه على قول أبي إسحاق، أسف، على قول أبي إسحاق قالوا لا يمتلك، والأصل فيها كالماء التي في البئر، لا يمتلك، لأنه لو رد الأرض بالعيب لرد ما أخذ أو استعمل من الملح أو من النفط الذي أخرجه من الأرض، فقالوا إذن لا يمتلك، وقالوا يحزو حزو الماء في البئر. والقول الثاني قول ابن أبي هريرة قال تمتلك، لكن الفرق بين إن كان موجودا أو غير موجود، أولا كان موجودا أولا وزاد يبقى المسألة على الظاهر وعلى النابع، لكن إن كان النبع بعدما امتلكها فالكل ملك له، والصحيح رأي أنه لو حاز الأرض حاز ما فيها، لو حاز الأرض هذا الصحيح الراجح في ذلك أنه ما حاز الأرض إلا وقد حاز ما فيها ما حاز الأرض إلا وقد حاز ما فيها هذا بالنسبة للكلام على المعادن الكلام على الركاز بعيداً ما يخرج الأرض اشترى ما زال زيد قد اشترى داراً وفيها ما فيها من العجائب الدار فيها عجائب العجائب الأولى أنه وجد فيها من المعادن الذهب والفضة أو قل وجد فيها الرصاص والنحاس طبعا الكل بيحلم بذلك يعني زيد اشترى الدار وعمال في يقنط ليلا اللهم اخرجي ذهب هذه الدار طبعا يعني هتخرج روحه قبل ان يخرج الذهب الا اذا كان مستجاب الدعوه فان شاء الله الله تعالى يحيل له اضطراب ذهبا عامه اخرج ذهبا او اخرج نفطا او اخرج ركازا الاصل في الركاز للاخوه عشان تعلم يعني لان السؤال بيكثر جدا في هذا الركاز الركاز الاصل فيه هو دفين الجاهليه الركاز الأصل فيه أنه دفين الجاهلية لأنه لو كان في الإسلام هو ملك لمسلم هيكون دفين لمسلم فهو ملك لمسلم لا يجوز لأحد أن يمتلكه لأن ما كان ملكا للمسلم لا يمكن أن تنتزع ملكيته منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه فإذا أصل الركاز هو دفين الجاهلية أصل الركاز هو دفين الجاهلية زيد اشترى الدار من عمرو فوجد فيها إيش وجد فيها مواتا وموميا وجد فيها المم وجد فيها شيئا من الدفين يعني شيء مدفون ليس نبيعا من الأرض شيئا كان مدفونا عرف منين وجد البلاطة متحركة اسمها بلاطة اسمها إيش السيراميك طيب ماشي مشيها كما باركيه كيف مشيت فحركها فلما تحرك وجد صندوقا فيه ما فيه من ايش الروائح طيب فتحها فوجد فيها خيرات الله جل وعلا هذا دفين هذا ليس نبع من الارض هذا ايش هذا دفين مفهوم فلمن هذا هو رجل اشترى الدار الان هل هي له ام لغيره فما يقولون اذا كان دفينا لا يمكن ان يمتلك لانه له ملك سابق طيب مفهوم الغير مفهوم وطبعا مسألة فيها تفصيل طبعا إذا كان اشتراها من كافر من ذمي من مسلم لكن نحن ما زلنا إيه نقول زيد اشترى من عمرو وهم على الإسلام فضل الله في علاه فنقول إذا هذا الدفين لا يمتلك المشتري ليس ملكا للمشتري بحال من الأحوال وهذا أنت تعلمه بقى لأن أنا في كثير من الإخوة أيضا بيشتري بيت أو يشتري دار حقا شقة يشتريها فيجد فيها أمور يجد فيها مالا يجد فيها ذهبا ويقول الحمد لله رزق ساقه الله إلي دون نادري وهذا من كرم الله علينا السماء تمطر علينا إيش ذهبا وفضة هذا خطأ بين هذا أكيد ملك لمن إيه باع أو لمن أصل أو بنى فنقول لا يمتلكه هذا أول شيء لا يمتلكه ويرجع به على البائع فإن ادعاه البائع فهو له لأن الأصل أنه إيه دفينه هو مفهوم الكلام طيب فهو ليس بدفينه هو يعني هو الآن هو دفين من باع له فيكون له الـ الـ الـ الـ هذا الدفين نظر له وادعاه فهو له فهو ملك له وليس ملكا للمشتري فإن قال لا ليس لي فلا يمتلك أيضا المشتري يبحث عنه لمن الأصل الذي باع الأول يبقى زيد باع اشترى من عمرو عمرو كان اشترى من عمير فيرجع لعمير فإن ادعاه فهو له فإن لم يكن فهو للذي باع حتى نصل إلى الذي أصل وبنى الذي أصل وبنى ممكن يقول الذي بناه هو الذي دفن فيه هذا المال فيرجع له إذا ليس ملكا له بحال الأحوال ولو أكله أكل من أموال الناس بالباطل أو أكله باطلا ولا يجوز بحال من الأحوال هذا بيع الأصول بيع الأصول الدور الأراضي البنايات هذا بيع الأصول أما بيع الثمار نقول باع نخلا مثلا بيع الثمار إذا باع أحمد من من من من زيد أو باع أحمد من حميد باع منه نخلا فله أحوال تعرفون النخل طيب النخل الذي عليه ثمر إذا باع نخلا من عمير أو باع نخلا من حميد فله أحوال باعه واشترط عدم دخول الثمر في البيع دخل بستان والبستان فيه 100 نخلة فاشترى 100 نخلة المائة نخلة مثمرة فجاء زيد الحميد قال له أشتري النخل قال أشترط النخل دون الثمر فنسعتني بثمري وأخذه بعد ذلك وأنت ملك لك الأصل يبقى أول شيء باع نخلا باشتراط عدم بيع الثمر الثاني باع نخلا باشتراط الثمر مع النخل الثالث باع نخلا مطلقا بالضبط كالدور كما قلنا. هذه التقسيمات تقسيمات تسهل عليك فهم هذا الباب. يبقى إذن عندنا حوالي ثلاثة في بيع النخل. باع نخلا طيب وعليها ثمر، باع نخلا عليها ثمر، قل بقى العنب الكرم التمر الرطب، باع نخلا مثمرة جيد، باع النخل المثمرة، نقول أول شيء باعها وإيه واشترط عدم بيع الثمر معه، باع نخلا واشترط الثمر مع النخل. الثالثة باعها مطلقا لا اشتراط، لا اشتراط. الأولى إن باع نخلا واشترط عدم دخول الثمر صح البيع بذلك، إنه باع أصلا مقصود لذاته، النخل مقصود لذاته كما أن الثمر مقصود لذاته ولا جهالة ونظر، إذن البيع تم وكان صحيحا في ذلك ليس فيها ثمة شيء. الثاني باع نخلا واشترط دخول الثمر معه فالبيع صحيح ليس فيه ثمة شيء، صحيح ولا لا؟ باع نخلا واشترط ايش؟ هو خلاص ما قلنا الثمر معه هو حسب الاشتراط، فاذا قال فقد باع فقد باعه. وطبعا اذا كان لكن فيها تفصيل، اذا كان الثمر لم يبدو صلاح قال له بشرط القطع، وممكن نقول لا ده هو باع النخل، باع النخل والثمر جاء تبعا، فاذا باع النخل اصاله وجاء الثمر تبعا فيغتفر في التابع ما لا يغتفر في الاصل فيصح العقد على ذلك. احنا عندنا مساله مهمه جدا في بيع الثمار، هي ان الثمار هذه لا تباع الا بشرط وقيد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا حتى تحمار حتى تصفر يعني حتى تزهو، طيب حتى يكون فيها الطعم اللي هو، فقال حتى لا حتى تحمار حتى تزهو، وفي رواية قال مسلم قال نهى عن حزم عمر وغير عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تحمر حتى تصفر حتى تحمر حتى تصفر حتى تزهو، يعني يا خلاص طابت للطعام والأكل حتى لا يسرع فيها الفساد. لكن إن كانت تبعا صح ذلك للقاعدة يغتفر في التابع ما لا يغتفر في إيش في الأصل، وهذه لها نظائر كثيرة جدا. احنا قلنا أن مسلم عموما نهى عن بيع الغرر، طيب وقلنا بأن بيع الجبة بعدم العلم بالحشو صح البيع، مع أن هذه جهالة الآن، لكن الحشو ليس مقصودا لذاته فيغتفر في التابع ما لا يغتفر في إيش في الأصل في هذا الباب. طيب الحالة الثالثة وهي الحالة المهمة جدا في هذا الباب، وهي أنه باع النخل مطلقا لا اشتراط بثمر أو بغير ثمر، باع النخل مطلقا فنقول هذه المسألة فيها تفصيل. إذا باع النخل مطلقا فهذه المسألة فيها تفصيل. لما فيها تفصيل؟ لأننا قلنا أن هناك اشتراط من الشرع لصحة البيع بيع الثمار، أنها لابد أن تزهى ولابد أن تحمر لابد أن تصفر، يعني لابد من الزهو لابد من الزهو له، أو أن تصفر كما قلنا يعني تطيب للأكل حتى لا يسرع الفساد إليها. فإن كان شرط في بيع الثمار فهو ملحوظ عند بيع النخل مطلقا، عند بيع النخل مطلقا. فنقول هذه المسألة فيها تفصيل. ما هو التفصيل؟ نقول الثمر أبرت الثمرة أو لم تؤبر الثمرة، أبرت الثمرة أو لم تؤبر الثمرة، فيكون هنا التفصيل في البيع المطلق دائر على تأبير النخل أو عدم تأبير النخل، دائر على تأبير النخل أو عدم تأبير النخل. فالثمرة إذا قلنا أن النخل أبرت فالثمرة هذا على البيع الإطلاق، فالثمرة للبائع لا للمشتري. إذا كانت الثمرة قد أبرت فالثمرة للبائع لا للمشتري، والنخل للمشتري على ما تعاقد عليه، إن الثمرة للبائع لا للمشتري. وإن لم تؤبر فالثمرة للمشتري لا للبائع. هذا التفصيل عندنا في المذهب، وهذا قول جميل أهل العلم حنابلة ومكيه، هذا التفصيل في هذا الباب. إذا أبرت النخلة فالثمرة للبائع، وإذا لم تؤبر فالثمرة للمشتري، هذا عند التعاقد على الإطلاق. وهذا التفصيل عندنا قال به الجمهور، خالف بذلك ابن أبي ليلى وقال الثمرة بأسرها للمشتري، لأنها تبع، اشترى النخل إذا امتلك على تأصيل البيع، وخالف بذلك الأحناف وقالوا الثمرة بأسرها للبائع، احتجوا بأثار، هذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في الدرس القادم، لكن أنا أتكلم على الخلاف فقط. طيب، ودليلنا عليهم في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، احنا عندنا أثر ونظر. حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. هذا حديث ظاهر جدا، ومن النظر، هذا من الأثر، من الأثر في التفصيل، ومن النظر لأن نقول النخلة إذا أبرت فهذا نماء مستتر مع الأصل، مستتر مع الأصل، أو مستتر في المبيع مع الأصل، أصل الخلقة، فصار تبعا له أو صار لازما له، مفهوم؟ كالماء مع البئر. فقالوا بأن الثمرة إذا أبرت، إذا أبرت فهذا نماء مستتر في أصل الخلق، لا أن يكون طارئا، أنه لو طارئ صار منفصلا، فإذا نستطيع أن نزيله، لكن هو في مع أصل الخلق، قال نماء مستتر في المبيع مع أصل الخلقة فكان للبائع، هذا إذا أبرت، لأنها إذا أبرت دل ذلك على التلقيح، والتلقيح يدل على النمى، فقالوا إذا النمى هذا نماء، نماء مستتر في المبيع من أصل مع أصل أو مع أصل الخلقة. هذا بالنسبة للكلام على النظر، يبقى أثرا ونظرا، أثرا ونظرا. يبقى إذن عندنا دليل من الأثر، وهو حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها لمن؟ للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ومن النظر هذا نماء مستتر في المبيع مع أصل الإيش؟ خلق، مش ترو، ما طرأش، فيكون تابعا أو يكون لازما في البيع، مفهوم؟ الحديث حقا رد على الاثنين، الحديث له منطوق مفهوم. من باع نخلا بعد أن أبرت، يبقى هذا وصف يقيد يدلك على مفهوم، يبقى من باعها قبل أن تؤبر الحكم يختلف، من باعها بعد ما أبرت فاستمرت البائع، مفهومه إن باعها قبل أن تؤبر فاستمر المشتري. والعلماء يقولون الحكمة من ذلك بأن ميل المزارع أو ميله للثمرة صار شديدا بعد إيش؟ بعد ما أبرت، بعد هذا المجهود العالي الراقي، قطع الأشواط كلها والمسألة بأسرها ما بقي لها إلا يسير ليحصد هذا، فيرى أنها ضاع منه، النفس مالت له، فممكن تكون الأحقاد والحسد، ويكون فيها ما فيها من الغش والتغرير في البيع، فلذلك سد هذا الباب الشرع وقال له لا، الثمرة بعدما تعبت فيها هي لك، الثمرة بعدما تعبت فيها هي لك. يبقى بالمنطوق بعدما أبرت رد على من؟ على ابن أبي ليلى، لأن ابن أبي ليلى قال هي المشتري على طول الدوام، صحيح ولا لا؟ قال هي المشتري على على على الأصل، وبالمفهوم رد على من؟ على الأحناف، لأنهم قالوا هي للبيع في كل الأحوال، قلنا لا، المفهوم يدل على أنها إن باعها قبل أن تؤبر فهي للمشتري، والراجح الصحيح في ذلك المذهب، الراجح الصحيح في ذلك المذهب، وهو عند البيع التفصيل، التفريق بالتفصيل، التفريق بالتفصيل، بأن نقول التفريق فرق بينه الشرع، والشرع وإذا فرق الشرع بينهما لا نسوي نحن بينهم. الآن ابن أبي ليلى سوى بين قبل التأبير وبعد التأبير، وجعله ملكا جميعا ليش؟ للمشتري. وأبو حنيفة أيضا اتفق مع ابن أبي ليلى، كلها الكوفة هم في حيز واحد، وهو إيه الاتفاق؟ وين؟ عدم التأبير، عدم التفريق، عدم التفريق. أبو حنيفة أيضا لا يفرق، يقول قبل التأبير بعد التأبير، لكنها لمن؟ للبائع، لأنها أصل البيع. فقال إذا كانت أصل البيع يبقى إذن نحن نفرق بين قبل لا نفرق بين قبل التأبير ولا بعد التأبير، قبل التأبير وبعد التأبير سواء. ولم ينظروا حتى للحكمة في التي في التفريق، في تفريق الشرع بين قبل التأبير وبعد التأبير، فيكون الصحيح راجع في بيع الثمار. الآن الأصول انتهينا منها، وسأتي التفريعات الكثيرة على ذلك، احنا بنؤصل للإخوة أصولا يمشون عليها بعد ذلك في التفريعات. طيب، فنقول بأنه إذا باع النخل مطلقا والنخل مثمرة، نقول المسألة هنا ننظر في الثمرة التي تخرج، هذه الثمرة اليانعة لمن؟ للبائع من المشتري. قلنا التفريق بين التأبير قبل التأبير أو بعد، فالتفصيل بالتفريق في التأبير قبل التأبير أو بعد التأبير. إن كان بعد التأبير فثمرتها لمن؟ للبائع، للعمل العشاق الذي قد عمله والنفقة الكثيرة التي أنفقها على الثمرة فتكون له، لأنه لما باع، إذا باع في النخل أنت حتى حكمة، انظر أنت لو باع النخل بلا ثمر، باع النخل بلا ثمر مثلا، النخل في عرف الناس بمائة ألف جيد، والثمرة موجودة، نقول الثمرة تصل إلى خمسين ألف ستين ألف، إن أبرت يعني فإنها لو بيعت تباع بمائة ألف مع، أو قل إذا كانت النخل بمائة ألف هي بعشرين ألف مثلا. طيب يبقى إذن الرجل غبن لو باع النخلة بالثمر وأنفق على الثمرة، أنفق عليها طبعا هذه معروف أنها لها نفقة، أنفق على الثمرة فأينعت فيأخذها المشتري بثمن النخل فقط والثمر هكذا دون أدنى مقابل، هذا ما يمكن يقبله البائع بحال الأحوال، وكما قلنا يعتمل في الناس ما يعتمل وتكون المنازعات. أما إن لم تؤبر ليس لها تم الثمن، ليس بعلو أنها لم تؤبر لم تكن يانعة. يبقى إذن الرارح في هذا الباب، الرارح الأصل في هذا هو أن بيع النخل الذي عليه الثمر ينظر في الثمرة أبرت أو لم تؤبر، إن أبرت فالثمرة لمن؟ للبائع، وإن لم تؤبر فالثمرة لمن؟ للمشتري. بهذا التفصيل بيع الثمار، ويأتي إن شاء الله الفروع بعد ذلك تباعا. نسأل الله للفعلاء أن يعني ييسر لنا ولكم. أقول أنا نسيت، غفلت عن مسألة، وهي إذا باع دارا بعدما اشترى الدار ورد فيها ذهبا، هذا زيد فسمع واشترى زيد من عمرو دارا فبارك الله له فيها فورد فيها منجما من إيش؟ من الذهب. شو محمد بينظر لي كأنه هيطير رقباتي، أقول تكلم وين؟ هذه ممكن نكون في أفريقيا يا شيخ، ما فيش مشاكل، في منادب من ذهب، الله يرزق. عمير سمع أن الدار ورد فيها زيد إيش؟ منجما من الذهب. طبعا هو يعلم، يقول هذا الرجل كان جيولوجي متخرج من أحياء جيولوجيا، فيعلم أن الأرض التي أخرجت ذهبا ستخرج إيش؟ زبرجدا. خد بقى علميا، هو عنده أبحاث وأبخرة، عايش طول عمره يتكلم على الأرض والجيولوجيا، فعلم أن الأرض التي أخرجت الذهب تخرج إيش؟ الأحجار الكريمة. فذهب إليه فقال أشتري منك الدار. قالت اشتري الدار، أنت سمعت بشيء؟ قال دعك مما سمعت، أشتري منك الدار بكم؟ قال أنا اشتريت الدار بخمسمائة ألف وبما فيها تصل مليون. قال لا، أنا أشتريها منك بوزنها ذهبا. شوف انظر، مع رغب بقى خلاص أبخرة المحاليل طلعت على رأسي، يحسب أنه هيأخذ كل اللي قال ستخرج من هذه الأرض. فقال بل أنا أشتريها منك بوزنها ذهبا، فكيف يكون العقد؟ كيف يكون التعاقد؟ على الرضا. ليش؟ لقول الله وأحل الله البيع وحرم الربا، صحيح؟ لا، وقال بقى الآية الأخرى قال الله لا فعلاء إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ممتاز، جزاك الله خير. في زيادة يعني ينظر فيه والبيع يتم ولا ما يتمش؟ يتم لا يتم؟ طيب انت برد تفضل. فيها غرر، كيف الغرر؟ قال بوزنها ذهبا، الوزن مش هيتعرف، هيعرف وزنها، يدع الحد يوزنها في ايه؟ يدع الحد يزنها. اصل المسألة الان عندنا دار فيها ذهب، منجب ذهب، انظر بقى المنجب هذا دفين ولا هو كاللبن في الضرع؟ يا أخي افهم الفقه، تصور إن كان منجما يعني هو بيخرج من إيه؟ من أصل الأرض، يبقى هو كالشات التي في ضرعها لبن، والشات التي في ضرعها لبن لما قلنا تباع بلبن قلنا يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، صحيح التماثل غير موجود، نفس الامر، هتشتري وزنها ذهبا. طيب ما انت المنجب هذا فيها اصاله، يبقى اذا كانه اشترى ذهب بذهب، وايه مع الجهاله، يبقى اذا هذا لا يجوز، مفهوم؟ اذا لا يجوز لانها اصل فيها، هذا اصل فيها بالضبط كرجل باع دجاجه فيها بيض ب100 بيضه. طيب بس طبعا عشان ما تعبش الإخوة في فرق بين بيض النعام وبيض صحيح، لا هي بيض فراخ دلالة بمئة بيضة، والدلالة الرجل الخبير قال فيها بيض. ما رأيكم في هذا البيع؟ تفضل يا شمسية. يعني البيع ايه؟ بيع صحيح. يا مدرس اللغة العربية عندك كلام؟ انت جعلت البيض كاللبن منه؟ نعم ممتاز. انا بسأل كريم عشان ابين البيض مقصود لذاته ولا لا، فهو انا بقول له كم بيضة؟ قال لي لا اكل البيض الا مع الدجاج، ولا باكله منفردا. والراجل ما شاء الله فاتح اهو بياكل، تكلم على الفاتح اهو، يبقى مقصود الذات. وهنا تنظر نظر اخر تأصيل فقهي، تقول البيض مطعوم ولا مشروب ولا مشموم ولا ايش؟ مطعوم ولا غير مطعوم؟ ربوي ولا غير ربوي؟ طبعا لا يقال دعك من الذي يتكلم على الوزن والعد، لان اذا يقول بوزن يقول ليس بربوي، لكن انت اصلا قلنا على الترجيح ان هو ايه طعم مطعوم يبقى ربوي صحيح. يبقى دخلنا هنا الان في ايش؟ في مسألة أول شيء الجهالة، الأمر الثاني جهالة التماثل، يبقى إذن لا يجوز، لا يجوز. نفس الأمر الدار، الدار فيها منجب لا دفين، بوزنها ذهب لا يجوز لفقدان شرط التماثل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجزاكم الله خيرا.